منبعث من محبتهم على ما هم عليه ورغبتهم فيما يتصفون به، وهذا نوع إعجاب وتقدير، وهذا لا يجوز، خلل في العقيدة. يقول: قمت بأداء عمرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم حبا فيه، فهل هذا يجوز؟ محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم هذا من أجل الأمور، أو هو أجل الأمور، أن الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه، هذا واجب على كل مؤمن. أما أن تؤدي عنه عمرة فإنه عليه الصلاة والسلام سيحصل على أجر مثل أجر عمرتك لنفسك ولو لم ترضى بهذا رغما عنك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه. وأنت عندما تؤدي العمرة إنما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فله مثل أجرك. وكل من عمل عملا صالحا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وسائر أمور القربات. يقول: ماذا ورد في فضل ماء زمزم؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه طعام طعم وشفاء سق، وقال عنه عليه الصلاة والسلام إن ماء زمزم ما شرب له، وكان صلى الله عليه وسلم يتضلع منه أن يشرب منه كثيرا حتى يملأ جوفه ليصل إلى أضلاعه. يقول: هل هناك دعاء مستجاب عند دعاء شرب ماء زمزم؟ من مواطن الإجابة كان الإنسان أن يدعو به أن يجعله شفاء شبعا وريا، أن يرزقه الله العلم النافع والعمل الصالح والشفاء من كل داء. يقول: هل للزوج إذا نشزت عنه زوجته أن يبقى عليها لأجل إلحاق الضرر بها مع كراهيتها له وعدم رغبتها فيه؟ نقول: لا يجب عليه الطلاق، الطلاق لا يجب عليه، وإنما يسن له إذا رأى أنه لا يستديم مع المعاشرة فيسن له أن يطلقها. وفي هذه الحال هي إذا أرادت المفارقة تخالعه، تدفع شيئا من المال مقابل تخلصها منه ومن عصمته، وهذا يسمى الخلع. يقول: هل يجوز لي أن أطوف بالكعبة لي أنا وأفراد أسرتي بدون إحرام؟ نقول: الإنسان يجوز له أو يسن للإنسان أن يطوف ويكثر من الطواف كلما تيسر له ذلك، والطواف سبعة أشواط، ولا يلزم من الطواف أن يكون الإنسان محرم. المحرم هو الذي يسن للإنسان القادم من خارج مكة أن لا يدخلها إلا وهو على حال إحرام، أما الإنسان الموجود بمكة فإنه يتعبد لله بالطواف، والطواف بالبيت كعتق رقبة من ولد إسماعيل، الإنسان يحصل هذا الخير بطواف سبعة أشواط، وكلما أكثر الإنسان كان هذا زيادة في أجره وثوابه. والإنسان يطوف لنفسه بمعنى أنه لا يهدي ثواب الطواف لغيره، بخلاف العمرة والحج فإن الإنسان يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره من متوفى أو عاجز وكله نحو ذلك. أما الطواف عن الغير فهذا لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. يقول أنا رجل ميسور والحمد لله ولي إخوة فقراء ولكنهم أعزاء أنفسهم، فهل يجوز أن أعطيهم زكاة أموالي في صورة هدايا كملابس لهم أو المشاركة في زواج أبنائهم؟ نقول نعم، إذا كانوا هم لا يقبلونها على أنها زكاة وهم ممن يستحقوا الزكاة، أما إذا كانوا يجدون كفايتهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم. لكن إذا كانوا هم فقراء ولا يقبلون أن تعطيهم من الزكاة ويقع في نفوسهم شيء من الحرج أو نحو ذلك فتقدمها لهم بصورة هدية ونحو ذلك، أرجو إن شاء الله أن لا بأس به. يقول إذا شرعت في نافلة الوتر ثم رفعت من الركوع فأذن المؤذن للفجر فهل أدركت وقت الوتر؟ نقول إذا كبرت تكبيرة الإحرام في الوتر قبل دخول الفجر فأنت حينئذ تعتبر أدركت الوتر في وقته وتكمله لأنك تدركه بتكبيرة الإحرام. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.